رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لزايد، اللهم اغفر لزايد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، والحمد لله رب العالمين. يا الإمارة في مملوحة مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وفاحة. يا الإمارة انت مملوحة مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحه، ارحم الله زايد وباحه. يا الإمارات انت مملوحه مهرة وتزين الساحه، الفلاح شالك بروحه، ارحم الله زايد وباحه. جيت الفلاح شالك بروحه. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، معكم في سورة الأنعام، عفوا في سورة المائدة، وبإذن الله ندخل اليوم في سورة الأنعام. نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة على الأرقام المبينة أسفل الشاشة، وكذلك نذكركم بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، جائزة لمشارك يوميا مع مرافق له إلى العمرة بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نرحب أعزائي المشاهدين بأول اتصال من معي، بدر من السعودية، مرحبا فيك يا بدر. مرحبا، يا هلا ومرحبا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تأذن لي أقرأ بقصر منفصل. القراءة متتابعة يعني، واللفظ في نظيره كمثله، نحاول أن نقرأ بالتوسط، إن استطعت تقرأ بالتوسط ولا لا حرج إن شاء الله. توكل على الله. كما ترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. من آية 90 يا بدر، من آية 90. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الله يفتح عليك يا بدر، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك على هذه الهواء. ناخذ اتصال آخر من معاي. حافظ من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا حافظ؟ الحمد لله. حياك الله. كيف حالك شيخ؟ أهلا وسهلا فيك. ليس على الذين آمنوا، ليس على الذين آمنوا 93. هاي 93 يا حافظ. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله يفتح عليك يا حافظ، ما شاء الله تلاوة جميلة جدا والتجويد أجمل. ناخذ اتصال آخر. السلام محمد من داغستان. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا فيك يا محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا شيخ مشاري مرة أخرى. حياك الله يا محمد، يا أهلا ومرحبا فيك. حياك الله يا شيخ مشاري، يعني الله يبارك فيك. ممكن يعني أن تسمحني أن أتحدث قليلا جدا يعني معك؟ تفضل أول شيء بالقراءة حتى نستغل. يعني ممكن، هل من الممكن أن أقرأ يعني ما تيسر لي يعني أولا يعني قليلا جدا يعني؟ تفضل تفضل. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله يفتح عليك يا محمد. شكرا شكرا. معذرة. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا شيخ. معنا محمد من كونغو. محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حبك الله للذي أحببتني من أجله. من وين أبدأ؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. اتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرم قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد قال آمين ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا الشعر يا أخي ما عنديش مصحف. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله يفتح عليك يا محمد ويبارك فيك وفي حفظك. الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. فاطمة من إيران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فاطمة. ممكن تغلقي التلفاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا فاطمة. بس أغلقي التلفزيون. كيف حالك يا شيخ؟ كيف حالك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا فيك. ممكن أقرأ؟ كم عمرك؟ 9 سنين. ما شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. ممكن. ماذا ستقرأين؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب فاطمة. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا فاطمة. يا أيها الذين آمنوا. فاطمة ماذا تحفظين من القرآن؟ المجادلة. طيب ممكن أقرأ المجادلة؟ يلا سمعينا المجادلة. نعم سمعينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الله يفتح عليك يا فاطمة، مشكورة على اتصالك، إن الله يبارك فيك وفي الوالدة الكريمة والوالد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ مأمون من الجزائر، تفضل يا مأمون. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش حوالك يا شيخ؟ يا أهلا ومرحبا. إن شاء الله البرنامج هذا في ميزان حسناتك يا شيخ. آمين جميعا يا رب، الله لا يحرمنا الأجر. من أين أبدأ يا شيخ؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. على الله الكذب أسكن الباء ولكن الذين كفروا يسترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أسكن الباء ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. شكرا لك يا مأمون، الله يفتح عليك ويبارك فيك. شيخ حياك الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. نذكركم بأرقام الهواتف المبينة على الشاشة، ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة يومية مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. معنا أحمد من مصر، تفضل يا أحمد. أي نعم. تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخ. حياك الله، يا أهلا وسهلا. إن شاء الله نقرأ من آية 105. نعم نعم. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شوف السين عليها فتحة. أنفسكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من ضل إذا اهتديتم. أخفي النون. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. لا، مرة ثانية اسمعها. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله مرجعكم جميعا. مرجعكم جميعا. لا تقف على الميم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أحمد، إلى الله مرجعكم جميعا. أظهر الميم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أحمد، انتبه معي. أظهر الميم في مرجعكم جميعا. إلى الله مرجعكم جميعا. لا تقول إلى الله مرجعكم، لا، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم. هني أخفي كنتم. إلى الله. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يفتح عليك، شكرا لنا على اتصالك يا أحمد. ناخذ نبيل من العراق. تفضل يا نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله، يا أهلا ومرحبا فيك. الله محييك وبارك الله فيك. تقرأ من آية 106؟ نعم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. نعم. تحبسوا

موسى من الإمارات، تفضل يا موسى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الله أنفاسك. الله يحفظك يا رب يبارك فيك. الله يسلمك. بس تذكرنا بالآية الله يكرمك. 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. مرة ثانية. وإذ أوحيت إلى الحواريين. وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون. إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا. يا عيسى ابن مريم. مريم فخم الراء. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ساوي بين الغنى. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. انتبه إلى القلقلة في تطمئن وأن قد صدقتنا. قالوا نريد. قالوا نريد أن نأكل منا وتطمئن ونكون عليها من الشاهدين. شكرا لاتصالك، الله يحفظك ويبارك فيك. واسمع الآية. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ناخذ اتصال من معي. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. وياك عبد الرحمن من البحرين. عبد الرحمن من البحرين، يا أهلا ومرحبا فيك. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. تفضل يا حازم. حازم من العراق. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني؟ أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله يا حازم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك. الآية التي قبلها يا حازم، وأغلق التلفزيون. نعم يا شيخ. نعم ما نعم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. نعم نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله يفتح عليك يا حازم، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر يختم سورة المائدة. محمد من الجزائر، تفضل يا محمد، أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا ومرحبا فيك. رتل معي، إن تعذبهم فإنهم عبادك. إن تعذبهم. نعم. برواية فرش من طريق الأزرق. ما تقرأ بحفص؟ جرب أن تقرأ بحفص. أنا المصحف عندي هنا ورش. يلا اقرأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تقلق للنون. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك يا محمد. ناخذ اتصال آخر. عبد الرحمن. عبد الرحمن من الإمارات، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ يمكن أقرأ من حفظك؟ نعم تفضل، هذا آخر اتصال معنا أستاذ بشار. يلا تفضل اقرأ من حفظك. لن ندخل إذن في سورة الأنعام. يلا اقرأ سورة الفاتحة. لا لا. ماذا ستقرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما هي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة الله يفتح عليك يا عبد الرحمن، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. جاء وقت السحب الآن، نشوف من هو الفائز بجائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مأمون مبارك من الجزائر. مأمون من الجزائر، مبروك يا مأمون، و شكرا أعزائي المشاهدين على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.